أنت المستجار به من ذا له لا إذن يا مالك الملك أنت المستجار به أنت المستجار به من ذا له لا إذن بالباب ناداك مسبح مسبح بك مملوء بحبك مسبح بك مملوء مشغوف بقربك مشغول بنجواك راض بما أنت ترضى ومتخذ إليك منك طريقا من عطاء